कहा है कि चले जाओ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الديات باب ما جاء في دية الجنين. الجنين هو الولد الذي لم يولد بعد وهو في بطن أمه مجنون أي مستور ومخفي جنين. ومنه قوله تعالى هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. نعم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال الإمام قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي. علي بن سعيد بن مسروق الكندي الكوفي ثقة. قال حدثنا ابن أبي زائدة وهو زكريا ابن أبي زائدة ثقة عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص معروف من الثقات عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة بغرة بدل منه عبد أو أمة فقال الذي قضى عليه أيعتى من لا شرب ولا أكل ولا ساح فاستحل فمثل ذلك يعطل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يقول بقول الشاعر بلى فيه غرة عبد أو أمة. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري وغيره قال السجع كسجع الكهان السجع كسجع الكهان. قال وفي رواية كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا ساح ولا استهل فمثل ذلك يطل أي يهدر دمه ولا يعطى الدية. فأراد بسجعه وأراد بقياسه أن يبطل الحكم الشرعي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يقول بقول الشاعر يعني كأنه جاء بكلام موزون فليس الشعر أن يكون هو موزون بالتفاعيل مفاعيل مفاعيل فقط كلما يكون مسجوعا كانوا يقولونه شعرا أيضا. هو سجع في آخره لام في كل الثلاثة ولذلك قال إن هذا لا يقول بقول الشاعر. وفي الرواية التي يقول أسجع كسجع الكهان ففيه في الحقيقة كما أن الكاهن يريد أن يثبت الحق ويبطل الباطل كذلك يريد أن يبطل الحق هذا الرجل. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقابلته بقياسه مقابلة الناس بقياسه. على كل حال فخلاصة أنه إذا كان استعدي على أم الجنين ومات الجنين فيكون فيه دية غرة أي عبد ذكر أو أمة أنثى. وفي الباب عن حمل بن نابغة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. نعم في الباب عن حميد بن مالك بن نابغة قال لما قف على حميد بن الشارح يقول لم أقف على حميد أو حديث حميد ولأن الشارح رحمة الله عليهم. ونذكر الإخوان بأن الله تعالى قد أنعم في هذا الزمان بكتب أحاديث لعامتنا نحن عامة طلبة العلم ما لم يكن يوجد لكثير من العلماء قبل قرون أو قبل قرن أو قرنين. هذا الشيخ رحمة الله عليه صاحب تحفة الأحوذي لما كان يؤلف تحفة الأحوذي ما كان عنده كتاب الثقات مخطوط كان يسافر في الشهر مرة واحدة كذلك ما كان عنده تهذيب التهذيب ما كان، كان يسافر للنظر فيه مخطوط في كل شهر إلى حوالي 300 كيلومتر بالقطار، وكان يرجع الأشياء. فالحمد لله انظروا هذا الحديث الآن وجد أنه قال الحديث عمرو بن النابغة لم أجد ما أخرجه الطبراني في الحقيقة في الجزء الرابع صفحة 8، وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد، وهو حديث حسن لغيره. والحاصل على كل حال الحكم على هذا أنه يجب عليه أن يعطى ديته أمدا أو أبدا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعضهم الغرة عبدنا وعمه أو 500 درهم، وقال بعضهم أو فرس أو بغل. الأصل فيه في الحقيقة ما دام جاء في الحديث عبدنا وعمه، فينبغي أن يكون هو، إن لم يتيسر فقيمته كم يكون قيمته في الوقت الحاضر، سواء كان 500 درهم أو فرس أو بغل أو كذا، فيكون هو القيمة قيمة. لأن وجدنا في مسائل في مثل هذا أنهم قالوا قيمة الشيء في الجزاء إذا قتل من النعم شيء ولا يوجد بدله فيكون قيمته له نظائر كثيرة. فإذا عبدنا وأمه ليس 500، ربما يكون أكثر من 500 فهو متعين. كذلك لا يكون فرس أو بغل إلا إذا كان يساوي قيمة العبد، ولا نظن أن الفرس والبغل يساوي قيمة العبد، لابد أن يكون العبد الإنسان يكون أغلى فيكون هو الأصل. نعم ينبغي أن يكون هو الأصل. وإنما أخذوا هذا بلفظ غرة، لو جاء سبحان الله الحديث ينبغي أن يكون الإنسان سلفيا ويكون دائما يتبع الآثار. الحديث جاء فيه غرة عبدنا وما، لكن كلمة غرة قالوا يعني غرة يكون في جبين الفرس وفي جبين الدابة والبغل وكذا وكذا، فوسعوا فيه بهذا المعنى ولا يصح. ما دام قد فسر في الحديث عبدنا وما لا يجوز أن يتجاوز. نعم. ثم بعد ذلك قال نعم، على كل حال هو عند الظاهر عند يعني محاكم موجودة. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يأتي الناس كثير، أنا أذكر أنه جاء ناس وقالوا نريد علي عبد وكذا، فكان الشيخ يرسل إلى مالي، مالي كان فيه هنا إخوان صادق والطاهر، إخوان زملائنا كانوا يدرسون، يقولون الكثيرين موجودين إلى الآن ويظلمون الناس كثير على هؤلاء. نعم هو ظلم، فالشيخ كان يرسل، لا شك كل ما جاء من غير غزوة وجهاد هذا كله ظلم التعبيد والاستعباد. نعم جزاك الله خير. فالشيخ كان يرسل ويحررون هناك. ثم قال حدثنا الحسن ابن خلال. نعم الحسن ابن خلال هو في الحقيقة جاء بعض الروايات، جاء الذين قالوا أو فرس أو بغل، هذه الرواية ليست بصحيحة، واستدلوا بقول غرة أيضا ليس بصحيح، فيبقى التفسير هو العبد أو الأمة. ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال الثقة قال حدثنا وهب بن جرير قال أنه قال حدثنا شعبة عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبيد ابن نضلة من التابعين الثقات عن المغيرة ابن شعبة أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط عمود خيمة فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا أو غرة عبدا أو أمة، وجعله على عصبة المرأة. هنا جاء على عصبة المرأة لأن دية الخطأ، هذا دية الخطأ يكون على العاقلة، فجعلها على عصبة المرأة التي رمت وهو هي التي قتلت خطأ، كما مر أن دية الخطأ يكون على العاقلة وعلى العصبة. قال الحسن هو ابن علي الخلال أخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن منصور أيضا هذا الحديث، يعني له وهذا يعني الأصل هذا الإسناد العالي. الحسن بن خلال قال حدثنا وهب بن جرير أنه قال حدثنا شعبة عن منصور بين الحسن وبين منصور اثنان. وهنا الحسن زيد بن حباب عن سفيان أيضا اثنان، هي نفسها على كل حال. فإذا الحديث قواها بطريق آخر فقال هذا حديث حسن صحيح. نعم، والحديث معروف هذا هو الظاهر حمل بن النابغة الذي قصته هو نفسه هذا الحديث داخل معه. نعم. ثم قال باب ما لا يقتل مسلم بكافر. أنه قال حدثنا حماد قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي أنه قال حدثنا هشيم وهو بن بشير أنه قال أخبرنا مطرف وهو مطرف المطريف الحارثي الكوفي ثقة. نعم. وكان يقول الإمام أحمد رحمه الله كان شعبة الثغ كان يقول مطاغف ابن طيف الحارثي. هذا ذكره ذكر هذا في عليل المعرفة الرجال مطيف بالياء كتب هكذا. نعم. مطرف ابن طريف عن الشعبي قال حدثنا أبو جحيفة وهو وهب بن عبد الله السواي. أبو جحيفة من الصحابة الصغار وكان الشيعة يقولون كان من شيعة علي رضي الله عنه كان من أصحاب علي. قال قلت لعلي يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء؟ سوداء في بيضاء يقولون كتاب يعني مكتوب شيء سوداء في بيضاء. هل عندكم وجاء في حديث آخر هل عندكم شيء ليس في كتاب الله عندنا شيء منها؟ فقال لا والذي هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله. نعم. وهؤلاء الرافضة قاتلهم الله يقولون عند علي رضي الله عنه أن زيد بن علي قال عندنا كتاب في كلين الكافي للكلين قال عندنا قرآن ليس في قرآنكم منها ولا حرف واحد هكذا. فالظاهر كانوا يشيعون وهؤلاء قوم بهت كذبة فكانوا يشيعون حتى في زمن علي وهو حي رضي الله عنه هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت ما في هذه الصحيفة يعني أي شيء في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مؤمن بكافر. العقل يعني الدياد كان فيه مبين وفكاك الأسير يعني فضائل فكاك الأسير من عاتق رقبة من عاتق رقبة عاتق الله رقبته من النار وبإذن هذا المعنى وألا يقتل مؤمن بكافر. وهذا لا يخالف القرآن وليس لا شك أن هذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوحى الله إلى رسوله مثل الأحاديث عامة يرويه أصحاب رسول الله كذلك علي رضي الله عنه. فليس هذا من كتاب الله أي من القرآن اختص به إنما هو من الأحاديث التي يرويها أي صحابي حكما من الأحكام بالأحاديث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاله في الباب عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد. لا يقتل مسلم بكافر كلمة كافر يشمل المعاهد الذمي وغير الذمي كلهم أما الحربي فلا يسأل لكنه الذمي والمعاهد قالوا يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول أصح. هذا مما ينبغي أن يكون يجعل طالب علم منارا لنفسه أن الترمذي رحمه الله دائما ننوه أنه من خصائصه من بين الكتب الستة أنه يذكر الأقوال المختلفة ثم يعطي الصحيح ما ظهر له فأصح. لماذا؟ لأن الحديث جاء فيه بصراحة لا يقتل مسلم بكافر إلا أنه جاء في الحقيقة عند بعض العلماء قال يعني هو لا يقتل. قال القاضي العياض هذا عام يدل على أن المؤمن لا يقدر بكافر قصاصا سواء الحربية والذمية. وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت, وبه قال عطاء وإكرمة والحسن عمر بن عبد العزيز, وإليه ذهب الثوري وابن شبرمة والأوزاعي ومالك والشافعي إلى آخره. لكن يعني مشكل أنه نقل عن الإمام أبي حنيفة قال يقتل المسلم بالذمي, ولكن ذهب أصحاب أبي حنيفة أيضا أنه أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة, فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أحق من أوفى بذمته فقتل. وهذا من طريق عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف وأيضا منقطع أو معضل هذه الرواية, ولا يحق لهم أن يستدلوا بالضعاف أمام الأحاديث الصحيحة. لكن يوجد في المذاهب, كل المذاهب مثل هذه في بعض الأحيان يعني في الحقيقة يغتصبون الدليل ويريدون بالقوة أن يثبتوا شيء ولو كان ضعيفا, فهنا هذا الضعيف لا ينبغي أن يستدل به ويعارض به الحديث الصحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد بن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا يقتل مسلم بكافر, وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده, يعني إذا كان معاهدا فلا يجوز أن يقتل. وعلى قتل المعاهد جاء تشديد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم وترهيب من قتل معاهدا لم يرى رائحته الجنة. فلا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده, ما دام في عهده لا يجوز قتله. نعم. يقول وقول الأول أصح يدل عليه حديث الباب وهو الذي رجحه الترمذي رحمه الله, وهكذا ينبغي أن يكون المتفقه ينظر إلى أدلة القوم وإلى أقوال الأئمة رحمة الله عليهم فيرجح ما ترجح, فيكون لا يوجد تعصب مذهبي ولا مقاتلة ولا اقتتال بين المذاهب. نعم. لا شك خالف وقتل, لكنه أمره إلى الله, يعني ما لم يرى رائحة الجنة معناه لا يقتل. لو قتل في الدنيا بدله من عوقب به فهو كفارة له في الآخرة. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الآخرة, أولا قوله لا يقتل ذو عهد في عهده, ما هو كذا, ولا يقتل مسلم بكافر واضح جدا, إلا أنه إذا قتله فعليه العذاب الشديد, وليس معناه أنه لابد أن يقتل المسلم بكافر. نعم. لا صحيفة همام بن منبه غير همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه, هذا طويل وأدخله الإمام أحمد في مسنده, معروف هذا, وطبع منفصلا أيضا ووجد منفصلا بنسخ منفصل الظاهر على كل حال, هذا غير وفيه ربما يكون هذا الحديث. باب ما جاء في دية الكفار. قال حدثنا عيسى ابن أحمد, عيسى ابن أحمد ابن عيسى هو الأسقلاني ثقة, قال حدثنا ابن وهب عبد الله أنه قال حدثنا أسامة ابن زيد الليثي. حسامة ابن زيد الليثي أبو زيد المدني صدوق يهم, قال أنا عمرو بن شعيب نبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر, وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المسلم. يعني هنا حديثان في الحقيقة, والذين يرقبون الأحاديث من حيث المنهج ينبغي أن يكون له ترقيم آخر, 1413 لا يقتل مسلم بكافر, وبهذا الإسناد ينبغي أن يكون له ترقيم 1414, لكنه جعلوه ترقيما واحدا, دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. وهو المعاهدة والذمي إذا لزمت الدية لا يقتل مسلم ولو تعمد, لكنه يكون دية عقل المؤمن. إن كان 100 من الإبل فيكون 50 من الإبل، وكما مضى بنا من قبل إذن. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن، واختلف أهل العلم في دية اليهود والنصراني، فذهب بعض أهل العلم في دية اليهود والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهود والنصراني نصف دية المسلم، هو كافر أيا كان، لأن دينه وإن كان له بعض الخصائص لكنه داخل في اسم الكافر، ولا يفرق بين أنه من أهل الكتاب، وكتابه لا اعتبار عند المسلمين، آمنا بجميع ما أنزل الله تعالى من الكتب، لكن الذي عندهم منسوخ هذا، وأيضا مصحف ومحرف كما قال الله تعالى. نعم. وقال وبهذا يقول: قال عمر بن عبد العزيز: دية اليهود والنصراني نصف دية المسلم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهود والنصراني 4000 درهم، ودية المجوس 800 درهم. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وإسحاق. ولعله يكون 4000 في تلك الأيام، المسلم يكون 8000، واليهود والنصراني يكون 4000، والله أعلم. لا يقال إن هذا هو يعني يكون قول عمر أو فعل عمر يكون ناسخا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، فيمكن أن يجمع بين هذا وذاك. نعم. أما قوله دية المجوس فيعني فيه بعض الضعف، 800 درهم ودية النصراني، هذا أثر عمر أخرجه الشافعي رحمه الله الدارقطني عن سيد المسيب، وفيه انقطاع. سيد المسيب لم يلقى عمر رضي الله عنه. سيد المسيب يقول: كان عمر يجعل دية اليهود والنصراني 4000 والمجوس 800. والظاهر أن الضابط في هذا هو الحديث الذي فيه دية عقل الكافر نصف دية المسلم، نعم، مهما كان زاد أو نقص على قدر الأيام والزمان. نعم نعم. وقال الترمذي رحمه الله: وبهذا يقول أنس بن مالك والشافعي، مالك بن أنس والشافعي وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: دية اليهود والنصراني مثل دية المسلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، والصحيح أن هذا رأي لهم. إن كان ثبت رضي الله عنهم لابد أن يكونوا رجعوا إلى وصلوا إلى الحديث. والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: الدية يعطى الكافر أيضا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله كما جاء في الآية. نعم. لكن يفسره حديث رسول الله: كم الدية؟ نصف دية المسلم. باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. إيش هو؟ أقوى يعني؟ مهما كانوا لكنهم داخلين في الكفر، إذا لم يكن هناك نص واضح في شيء ما فلا يخصون من عامة الكفار. نعم. هذا هو الحكم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا. أما في مسائل أنه يجوز لكم أن تنكحوا منهم وكذا، فهذه مسائل خاصة، وإن كان أقوى في الديانة لكنهم على كل حال كفار وكفار، وهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. نعم. فيكون على كل حال لا يخص منه إلا ما خص الدليل الصحيح، وإلا حكم الكفار. باب ما جاء في الرجل يقتل عبده ماذا عليه. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. هذا الحديث قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، حسن غريب، يعني كأنه يرى أنه حسن لذاته، لكن الحديث ضعيف لأجل الحسن عن سمرة. حسن عن سمرة لم يلقى يعني انقطاع بين الحسن وسمرة بن جندب، ولذلك لم يزن الحديث ميزان الصحيح لأن فيه انقطاع. والحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند، وانا انقطع السند. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. انظروا، يعني هو من حسن البصري نفسه إذا صح هذه الرواية جاءت عنه من قتل عبده قتلناه، ولكن هو بنفسه يقول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص. روايته تدل على أن بين العبد والحر قصاص، وقوله خلاف هذا، فلذلك أحرب به أن يكون ضعيفا أو تكون روايته ضعيفا، ولا يقال إنه في من حدث ونسي. ليس بين الحر والعبد قصاصا في النفس ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به. هذه مسألة أيضا مختلف فيها، إذا قتل عبد غيره هل يقتل به؟ وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، اختلفوا فيها في الحقيقة، قالوا لا يقتل ولكنه يؤخذ منه الدية. والمسألة والله أعلم يرجع في مثل هذا الذي ليس فيه نص إلى رأي الأمير، أمير المؤمنين يستشير المسلمين ويفعل ما يفتح الله عليه، إذا رأى أن هذا يكثر والناس يستهترون في مثل هذا فيأمر، يجوز قتل تعزيرا أيضا في مسائل كثيرة جاء قتل تعزيرا، فألا هذا. وإلا الأصل فيه أن الحر لا يقتل بالعبد. يقول هنا ليس بين الحر، قال الشوكاني في النيل بعد ذكر كلام الترمذي هذا، وحكاه صاحب الكشاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وإكرمة ومالك والشافعي، يعني أكثر الأئمة لم يروا القتل ولو كان العبد عبد غيره أيضا لا يكون بينهم قصاص. باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها. قال حدثنا قتيبة أنه قال، وأحمد بن مني وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب أن عمر كان، أن عمر رضي الله عنه كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. هذا الحديث في الحقيقة فيه انقطاع، سعيد المسيب يروي أن عمر كان يقول، كأن هذا يعني شبه مرسل ومرسل أو منقطع، الدية على العاقلة، لكنه هذا رأيه إن كان، حتى كتب إليه أن نورث، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رواية ضحاك ابن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أي للضحاك أن ورث امرأة أشيم الضباب المقتول والمأخوذ له الدية من دية زوجها. الدية زوجها يعني، لأن الأصل قالوا أنها العاقلة، العاقلة معروفة، ومثل هذا دية الخطأ يكون على العاقلة، لكن عمر كان يرى أن المرأة لا حق لها في الدية، إنما يكون لغيرها من الورثة. فالذي يظهر والله أعلم بأي معنى أنه قال لا يرث أو لا ترث، مع أن الزوجة لها الربع أو الثمن إذا كان لها أولاد أو له أولاد. فهذا الذي نقل عن جزء عمر هو ضعيف، الجزء الذي ذكر عن عمر هو ضعيف، إلا أن الرواية أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها هذا حديث ثابت من طريق آخر، فتكون المرأة ترث من دية زوجها. نعم. يقول هنا قصة امرأة أشيم، أشيم الضبابي البهز بن حكيم عن أبيه عن جده. نعم. على كل حال امرأة قصة أشيم الضبابي وهو ثابت صحيح في أحاديث أخرى، ولذلك هذا الجزء صحيح، أما جزء أن عمر كان يقول الدية العقل ولا ترث المرأة الدية العقل ثابت من أحاديث أخرى، لكن لا ترث المرأة من دية زوجها لم يثبت عن عمر إلا أن الثابت أن ورث امرأة أشم الضباب من دية زوجها، هذا ثابت من طرق أخرى، فتكون المرأة ترث من دية زوجها المقتول. نعم. باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثنا سلمة ابن الشبيب، سلمة ابن الشبيب هو النسابوري من الثقات، وحاتم ابن السياح المروزي وغير واحد. حاتم ابن السياح إيه. باب ما جاء في القصاص. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. قبل هذا قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم بالتفصيل. لابد أن نقول أن يعني سعيد المسيب أنا عمر وهو ضعيف، لكن قصة الضباب هذا وهو من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وفي رواية وهي في رواية أبي داود وهي صحيحة، قصة أشيم وقول النبي صلى الله عليه وسلم له أن ورثها من دية زوجها. نعم. مراسيل سيدنا سيب يؤخذ، لا هو إذا كان على كل المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مراسيل عن أو مقطوعات، مقطوع هذا يسمى منقطع ولا يقال مرسل. سيد المسيب إذا قال قال رسول الله، فوجدوا أكثرها قال الشافعي رحمه الله لا أقبل من المراسيل إلا مراسيل سيد المسيب، لكن ما ذلك وجدوا مراسيل لم يجدوا لها وصلا، وأكثرها قد وجد موصولا إذا كان من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في القصاص. القصاص معروف، قاص يقاص مقاصة وقصاصا، المفاعلة مصدره ياتي فعال، أيضا كلم يكلم تكليما وكلاما وكلاما. نعم. كذلك هنا المقاصة قاص يقاص، فكأن فيه اشتراك، ولذلك يؤخذ من وهي التتبع لما فعل إنسان، قص يقص، وقال لأخته وقالت لأخته قصيه فبصرت به أن جرم، أي اتبعيه، فيتبع يفعل في القصاص، يتبع مثل القاتل ما قتل أو بمثل ما قتل أو طريقة القتل يتبع فيه فيقتل من الطريق نفسه. نعم. ويكون هذا لا شك أنه لولي المقتول. قال حدثنا علي بن خشرم أنه قال حدثنا عيسى بن يونس وابن أبي إسحاق السبيعي عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة ابن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه، وفي رواية النسائي يقول فنذرت، نذرت ثنيتاه، نذرت، يقول نذر نذر نذر خرجت، مثل ما يقول نذر، وهذه فصيحة في الحقيقة. نعم. فوقعت ثنيتاه، معروف أنه إذا كان عض أحد فهو يريد أن ينزع يده فربما يكون في مثل هذا كما جاء هنا، فوقعت ثنيته فاقتسموا إلى النبي، ثنيتاه فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك، فأنزل الله والجروح قصاص، والجروح قصاص. إذا كانت هي إذا كان هو معتدي، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعض أحدكم كما يعض الفحل، أيتركه فيقضمه قضما كما جاء في الروايات، إذا كان يعض أحد يترك يده طبعا هو يعني يخرج يده ليحفظ يده، فله حق في هذا، ولذلك لا دية لك، لأن البادي أظلم، البادي يكون أظلم في مثل هذا. لكن فأنزل الله تعالى والجروح قصاص، هذا هل يعطي هذا الحديث هذه سبب النزول يعطي معنى أنه لا بد أن يكون له القصاص؟ لا، ما دام هو الذي ظلم وأخذ يعض يده فله الحق أن يعتصم لنفسه، فإذا كان إن خرج ثنيته أو تضرر بشيء فهو هدر، هذا هو إن شاء الله الصحيح في هذا. ولا يقال إنه الحديث الآية نزلت على أنه يكون الجروح قصاص، يكون في هذه الحالة أيضا قصاص. وقالوا إن هذه أخرجه الجماعة هذه الرواية إلا ولم يوجد والجروح قصاص أو نزلت إلا عند الترمذي فقط، ففيه كلام أيضا. وإلا الحديث جاء عند الآخرين بدون ذكر فنزل قوله تعالى أو فأنزل الله تعالى والجروح قصاص. الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح والسن بالسن والجروح قصاص. نعم، كتبنا عليهم، فعليهم أي على أهل الكتاب. وهو إذا كان الله تبارك وتعالى ذكر أن شريعتهم شريعة لكم أيضا كما جاءت أدلة كثيرة، فيكون لا شك أنه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قد يكون هم خاصين. لكن هنا الجروح قصاص، وهذا حديث والأحاديث وغيرها دلت على أن هذه الجروح قصاص لا شك فيه بين المسلمين أيضا. لكن في مثل هذه الحالة نزول هذه الآية لا يدل على أنه هو البادي ومع ذلك يقتص منه. نعم. باب ما جاء في الحبس في التهمة. قال أبو عيسى في الباب عن يالا ابن أمية وسلمة ابن أمية وهما أخوان. قال أبو عيسى حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح. نعم، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم إلا أبو داود. قال حدث ثم قال باب ما جاء في الحبس في التهمة. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي أنه قال حدثنا ابن المبارك الإمام عبد الله بن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. قال وفي الباب عن أبي هريرة. هذه مسألة، يعني هل يجوز أن يحبس الإنسان إذا وجهت إليه التهمة في شيء؟ نعم، يحبس أو يعني يحقق معه ولا يظلم طبعا إذا ثبت، وإلا يخرج بريا، وإلا يخرج بريا. ثم كونه هناك أيضا مسألة الآن في هذا الزمان، قالوا ما دام قد كذب علي وقد تضررت أنا بإيقافي كذا من المدة فلا بد أن يكون لي بدل، ما هو كذا فيطالبون. فهذا لا شك يعني يكون من اختيار القاضي، ربما يرون أنه يعني بالفعل يستحق وهو بريء تماما. إذا كان فيه لوث فقد يكون لا حق له، لكنه قد يكون والله أعلم بريئا مطلقا، فلهم الحق أن يطلب ما تضرر هو، لأنه لا ضرر ولا ضرار. فجاز الحبس وهذه سنة إن شاء الله، ويكون للإنسان أيكون يعني الإنسان إذا كان تضرر فله حق المطالبة كما تكلم فيه العلماء رحمة الله عليهم. قال وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى حديث بهز، بهز عن أبيه عن جده حديث حسن. هذا باب من روى عن أبيه عن جده، بحثوا فيه كثير، وفيه كتاب لقاسم بن قتل بغى. باب من روى عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. توجد روايات كثيرة، فبعضها منقطعات وبعضها موصولات. نعم، هذا من الموصولات الصحيحة أو الحسنة. نعم، ويقول هنا وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول. أطول إيش هو؟ رواه الإمام أحمد في مسنده عن إسماعيل بن علي قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي أن أباه وعمه قال قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جيراني بما أخذوا، فعارض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أخبرني بما أخذوا، فعارض عنه فقال لئن قلت ذاك إنهم ليزعمون أنك تنهى عن الغي وتستخلي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فقام أخوه أو ابن أخيه فقال يا رسول الله إنه قال فقال لقد قلتموه أو قاتلكم أو قاتلكم أو قائلكم لقد قلتموها أو قائلكم قال ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو عليكم خلوا له عن جيرانه خلوا له عن جيرانه. وأخرجه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم فجاء رجل من قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال يا محمد ألا ما تحبسوا جيراني؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ناسا ليقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلي به، يعني أنت بنفسك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأتي به، إنك تنهى عن الغي أو الشر وتستخلي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ قال فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها، فقال لقد قالوا ها أو قائلها منهم، والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم خلوا له عن جيراني. يعني كأنه القصة والله أعلم غير واضحة جدا، فيدعو يعني والله لو فعلت لا كان علي وما كان عليهم خلوا له الجيران جيرانه، يعني يقصد أنه اتهم ولم يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم عنهم شيء، وقد ذكروا وذكر قائلهم لكنه لما لم يثبت فقال لهم خلوا عن الجيران أو جيرانه الذي حبسوا في التهمة. نعم. والرواية صحيحة يجيز الحبس في التهمة إن شاء الله، ولكن لا ينبغي أن يظلم إلى حد قد يكون لا يستحق، والتحقيق بابه مفتوح للقضاة وللدولة. نعم. باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثنا سلمة بن الشبيب، سلمة بن الشبيب مضى بنا، النيسابوري الثقة، وحاتم ابن السياح هذا مقبول، المروزي وغير واحد. قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبيد عن طلحة بن عبد الله بن عوف وهو ثقة مكثر فقيه، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل الأنصاري من التابعين الكبار، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي أحد العشرة المبشرة مبشرين بالجنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وزاد هاتم بن السياح المروزي في هذا الحديث قال مامر بلغني عن الزهري ولم أسمع منه. زاد في هذا الحديث من قتل دون ماله شهيد. فهذا الحديث على كل حال واضح جدا، وكون هاتم بن السياح لا يضر وجوده، فقد جاء مقرونا بين عدة من شيوخ الترمذي، سلمة بن الشبيب، حاتم بن السياح مقبول وغير واحد. من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني ألا يقال إن الإنسان لماذا يذهب فيتلف نفسه دون المال، والمال لا حقيقة له عند الله تعالى، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، ما هو كذا؟ أنا حصل هكذا، حصل الله المستعان، أنا بعض الزملاء أنا نعرفه خرج من البنك واستخرج الظاهر 50,000 وأخذ في الشنطة أيام بداية الدراسة، حل الحذف والإضافة تمشي مع الأساتذة، فجاء واحد شاب ويقول يا شيخ، والشيخ رايح إلى بيته قريب وراء الجامعة نفس مستوصف الجامعة، وبعدها الدخلة اللي فيه وراءه الشيخ سليمان الله يحفظه. فعلى كل حال فجاء وقال هات الشنطة، قال إيش الشنطة، فأطلق عليه النار وجاء، لكن الحمد لله سلم بنفسه، ساق السيارة وجاء إلى مستوصف الجامعة، هناك نقلوه بالسرعة إلى مستشفى النور، والتلقى جاءت في الرياح سبحان الله وأخرجوه. فسمعت ناسا، أنا الشاهد هنا، سمعت ناسا يقول إيش هذا، كان ينبغي أن يعطيه في أول وهلة لما شاف أنه عنده شر وخاف منه، ليش ما أرمال؟ قلنا لا، هكذا لا، من قتل دون ماله لماذا؟ يدافع في الحقيقة، إذا كان يدافع فليس يدافع عن 50,000 أو عن دنيا أو عن مال، إنما يدافع عن مبدأ بأنه لا يجوز لأحد أن يظلم أحدا ولا يأخذ مال أحد، فليس هو الدنيا الدنيا، إنما هو دفاع عن قوانين الشريعة ودفاع عن الأمن الذي هو يجب أن يهم الأمن. فلذلك من قتل دون ماله فهو شهيد، وإلا يقال يعني يأتيه الدنيا ويحفظ نفسه، ما هو كذا. من سمعت كثير من الزملاء قالوا كان المفروض لما شاف عنده هذه موجودة وظن الشيخ أنه ربما كذاب وليس هذه المسدس صحيح أو كذا، فنقول لا، الأصل فيه أنه يدافع عن هذا الشيء، حتى لا الآن أخذ منك غدا يذهب هو أيضا يرمي لنفسه ويروح ثالث رابع، فالدنيا تكون فيه على كل حال شر وفساد. ولذلك يجب إذا كان إنسان يأتي أن يأخذ ماله ويعرضه فيجب أن يدافع عنه على قدر إمكانه حتى لا يشجعه على زيادة الشر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي زاد حاسم حاتم بن السياح المروزي في هذا الحديث قال ما مر بلغني أن الزهري أنا أسمع منه زاد في هذا الحديث ومن قتل دون ماله فهو شهيد، وهكذا رواه شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري عن طلحة ابن عبد الرحمن عبد الله ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن عمرو عن ابن سهل عن سعيد بن زيد. هنا نفس يعني كأنه يقول وإن كان ما مر يقول بلغني عن الزهري لكن عند الآخرين الذين رووا بهذه بإسناد لا يعلل به رواية ما مر بلغني عن الزهري. هذا الحديث عن الزهري عن طلحة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن بن أو عبد الرحمن بن سهل، وإن شاء الله كلا الطريقين صحيح، لأن سفيان أنا روى سفيان بن عيينة عن الزهري، وهناك لم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن إنما عن عبد الله ابن طلحة عن سعيد بن زيد، وهو أيضا من التابعين الصغار ويكون أدرك إن شاء الله، ويكون كلاهما صحيح إن شاء الله. نعم، ما دام ليس بمدلس، ليس بمدلس ولا يقال إنه يكون منقطع إلا إذا كان ثبت أنه لم يدرك سعيد بن زيد، فلا يعلل، قد تكون الرواية حصلت أولا هكذا ثم جاء بإسناد متصل. على كل حال الرواية صحيحة وصححه الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. قال نعم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو أنه قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب وهو ثقة عن عبد الله بن الحسن وهو عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قال وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد والذي أشار إليه بما فوق أو روى وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم جميعا. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه، وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله، وقال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين ولو درهمين، فليس الظاهر يعني مقاتلة عن الدرهمين، نقول مقاتلة عن شريعة ودين وأمن وأمان الذي يريده الإسلام، حتى لا يترك الرجل فيتشجع اليوم عليك غدا على الثاني والثالث وهكذا. نعم، فهو شهيد يعني له أجر الشهيد إن شاء الله، ليس معناه أنه لا يغسل ولا يكفن ولا كذا ويكفن في ثيابه، إنما هو يقاتل عن ماله ولو درهمين. نعم، فأحاديث الباب وهي كثيرة وفيه حث على الدفاع إن شاء الله عن المال، وإن كان المال أيضا فالمال جعل الله لكم قياما فلا ينبغي وله احترامه عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، ولذلك تقطع اليد لأجل سرقة ربع دينار. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني أنه قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب كيف فرط؟ تركه له، هذا والله إذا لم يقوى على الدفاع يتركه لا شك فيه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لأنه خاف وكذا ويرى أن يشتري نفسه بدر الدراهم، لأنه يخاف أنه ربما مقابله رجل جاء بشر يقتله. أه؟ إيش هو؟ قال ابن المنذر فين؟ أي اقرأ لنا. أقول هذا شيء آخر، يعني قل هناك إذا جاء الحاكم أو الولي أمر الحاكم أو كذا فهذا له استثناءات، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فلا تقاتل. نعم هذا معروف، يعني ليس فيه، لكن الكلام في من ليس له حق أو ليس له احترام وليس له حق الطلب أو حق الأخذ. نعم. ها؟ كيف يعني ليس فيه قود؟ إذا قتله يا رسول الله، إذا جاء رجل يريد أن يأخذ مالي قال لا تعطي، قال إذا قاتلني، فقال فإن قتلته فأنت، فإن قتلك فأنت شهيد، فإن قتلته فهو حدر، جاء في الرواية أظن بهذا المعنى. نعم. فلا شك أنه ظالم، ويحق لا بد أن يحقق في المسألة في مثل هذه، ربما يكون استدرج وربما يكون اتخذه ذرية للقتل، ليس كل واحد يدعي أنه جاء يأخذ مالي فأنا قتلته، المسائل على كل حال الدماء خاصة، ولا بد أن تحقق بكل دقة. نعم. أما إن ذهب ظهر وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فهذا خاص بأولياء الأمور، وهذا يدل على أن الإسلام يحب أن يكون مصلحة الجماعة لا مصلحة الفرد، لأنه إذا خرجوا على ولي الأمر فما في تاريخ الإسلام يدل على أنه لم يأتي بخير كما ذكر الأئمة رحمة الله عليهم. والآن هذا أوضح ما يكون في هذا الزمان نحن نرى، ما هو كذا؟ ما خرجوا في ليبيا إلا وجدوا شرا، ما خرجوا في تونس إلا وجدوا شرا، في مصر، في سوريا كانت الحياة تمشي على كل حال، على أي حال ما كان يمنعهم من صلاتهم ولا زكاتهم، الآن قتلوا وشردوا وغرقوا، الله المستعان. والآن ماذا يحصل في العراق وغيره؟ فهذا يدل على ما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن ينازى ولي الأمر أو لا تنزى يد الطاعة من ولي الأمر في الحقيقة، حتى الكافر إذا كان لا يجوز لك أن تخرج عليه إلا إذا كان عندك قوة، إذا كان الكافر لا يمنعك. نعم. وهؤلاء المفكرين الآن ما أدري، أنا دائما أنا أقرن بين الأحوال وبين أقوال المفكرين الذين كانوا يسيحون، والله الشيخ القرضاوي كان يسيح، إن كانت هذه الفتنة فأنا داخل بهذه الفتنة، مرحبا بهذه الفتنة. نعم. الآن ماذا يقولون الذي يحصل يا أخي؟ نعم. الله أكبر. نعم. ما يفهمون الدين إذا بعدوا عن كتاب الله وسنة رسول الله فالضلال حاصل، وتركت فيكم أمرين لن تضلوا، الضلال حاصل إذا تركوا ولو جزئيا. نعم. قال حدثنا هارون ابن إسحاق الحمداني أنه قال حدثنا محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الوهاب الكوفي، عندكم عن الكوفي الكوفي، هنا عندنا زيادة الخطأ متبعي على كل حال، محمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة، وكان يلقب القناد أو السكري، كان يبيع القند السكر يعني. نعم. أو قند يقولون للحلويات المصنعة، والسكر سكر. نعم. عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن وابن علي ابن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم قال حدثني إبراهيم بن محمد وهو إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي إبراهيم التيمي قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال سمعت عبد الله بن عمرو وابن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال محمد قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم بمعنى واحد. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد بن حميد الإمام قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الثقة المعروف قال حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد أنا أبيه وهو عبد الرحمن إبراهيم بن عبد الرحمن وهو له روية قالوا أنه روية أنا أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر هذا لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي عن طلحة بن عبد الله بن عوف وهو طلحة بن عبد الله بن عوف ثقة وكان يلقب طلحة الندى. نعم طلحة بن عبد الله بن عوف كان يلقب طلحة الندى وهو ثقة مكثر فقيه. عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. قال هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. فهذه الأحاديث كلها تدل على احترام المال واحترام العرض وغيره وغيره. والعرض ربما يكون هو أشد شيء على الإنسان من كل شيء فيستهين دمه دم نفسه دون عرضه. نعم فإذا قاتل إن شاء الله فله أجره عند الله. باب ما جاء في القسامة. القسامة من القسم وهو الحلف وهو أن يوجد قتيل بين جماعة لا يعلم القاتل بينه لكنه يوجد بين جماعة لم توجد التهمة على غيرهم بين أناس بات عندهم فوجد مقتولا مثلا مثل ما عبد الله بن حويصة ابن ومحيصة فجاء على كل حال على هذا المعنى. فإيش قصتهم أن النبي لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتي إن شاء الله أنهم قتلوا هؤلاء اليهود هم الذين قتلوا ليس لنا عدو غيره وليس له ثن بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تحلفون 50 منكم؟ قال حدثنا قتيبة وهو ابن قتيبة بن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث ابن سعد الإمام عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن بشير ابن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت عن رافع بن خديج أنهما قال خرج عبد الله بن سهل ابن زيد ومحيصة ابن مسعود ابن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرق في بعض ما هناك ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل فدفنه ثم أقبل. وفي رواية البخاري أظن مضى بنا أو أنه وجد مقتولا في عين نخلة الظاهر في حفرة التي حول جذع النخلة. نعم فوجد مقتولا فقتل فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود محيصة وحويصة أخوان. نعم وجد عبد الله بن سهل مقتولا فخرج هو وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول وكان أصغر القوم. ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر للكبر يعني آتي الكلام للكبير لأجل كبره وكونه كبيرا. فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم. هناك لابد أن يعينوا واحد وليس أنهم كلهم يحلفون عليهم. معروف أنه إذا كان هناك في أثناء بيوتنا أو داخل عدة بيوت ولم يخرج من عندهم ووجد مقتولا فمعناه أحد منهم هؤلاء قتل أو هؤلاء قتلوا، لكنه جاء في الحديث الثاني أنه تحلفون على واحد منهم 50 منكم بأن فلانا قتل فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم. قالوا وفي رواية أخرى فيدفع إليكم برمته أي بحبله. قالوا وكيف نحلف ولم نشهد، ما شهدنا إلا بما علمنا، فكيف نحلف ولم نشهد أن ولم نرى القاتل بعينه. قال فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار، انظروا يهود كفار وهم أيمانهم لا نقبل منهم. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله، هؤلاء ما حلفوا على واحد منهم أو على اثنين أو ناس مخصوصين، حتى ما حلفوا، لو كانوا حلفوا على كلهم ربما يكونوا والله أعلم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أو كما قال علي رضي الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم، لكن ما رضوا أن يحلفوا على واحد ولا عدة، ولا رضوا باليهود لبراءتهم بالقسم أو بالحلف. فقال النبي صلى الله فكره، في رواية المسلم والبخاري أظن، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فأعطى ديته من بيت مال المسلمين. فيكون القسامة هنا اختلفوا فيها، القسامة هل لها شرعية لم تقع من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال بعض الناس وقالوا إن القسامة ليس لها أصل في الشريعة، كيف يشهد كيف يحلف الإنسان على شيء لم يشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يحلفوا إذا كانوا على يقين أن عدة أشخاص أو شخص واحد قتل. فلما لم يقتلوا لما لم يحلفوا، لو حلفوا كانوا يستحقون كما جاء في الحديث، لكنهم قالوا لا يجوز لهم أن يحلفوا لأنهم لم يشهدوا، كذلك لم يقبلوا أيمان كفار أيضا، قالوا لو قبلوا أيمان كفار ما كانت لهم الدية الظاهر، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم آتاهم لم يكن الدية على اليهود. على كل حال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدر دمه فأعطاه من إبل الصدقة، ولذلك قال بعضهم أن القسامة ليس لها شرعية، ليس لها شرعية، لكن الدليل واضح بأنه إذا كانوا رضوا أن يهلفوا فلهم ذلك الحق. وصلى الله على خير خلقه. كيف يعني؟ لا ما يسلم، ما يسلم. هو في الحقيقة يعني قد تكون هناك بعض الاعتذارات والتعهدات للدولة وكذا، فالأصل فيه إذا كان في دولة الإسلامية لا يقتل، لكنه لا يسلم، لا يسلم، لأن عندهم أولا أصلا ما عندهم قتل، ما عندهم قتل، سجن وكذا، فنحن نسجنه، نحن نسجنه وكذا حتى يكون يعني تسلية لهم، وإلا في الحقيقة الضعيف ماذا يعمل مسكين، نحن على أن ضعفاء، فبذلك قد يكون هناك تنازل بعض الأشياء، لكنه لا يسلم إليهم حتى يقتلوه حتى يسجنوه ويعذبوه. نعم ماذا كان فيه؟ لم يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تركه وسلمهم، لأن العهد كان موجود، المعاهدة كانت موجودة أنه إذا جاء عنكم منا أحد تردونه، فلما رد ففتح الله عليهم الباب. نعم من المسلمين الآن يقتل المعاهد بغير حق، أي أين المعاهد؟ من المسلمين الآن يقتل المعاهد، يعني هو بالفعل الذي أعطيتموه جاء في بلاد الإسلام ويعيش بالإقامة وكذا، هذا حكمه حكم المعاهد، فهذا المسلم إذا لم يقتل فإيش إيش يتضرر المسلمون بسببه؟ هذا مشاهد نظرا أين دفع الضرر والسياسة الشرعية. هنا هذا نقول يعني قد يكون المسلم الضعيف قد يخنع لهم، وإلا على أصل فيه إذا كانت لنا قوة ما يجوز لنا أن نقتل هذا. نعم دون هذا التعزير والحبس وشيء أو تغريم هذا باقي فقي، لماذا يقتل معاهدا والذي جاء عليه من قتل معاهدا؟ نعم والله لكان رأى ولي الأمر، لكنه ما يرى ولي الأمر إن شاء الله، ما دام يرى أن نظام الشريعة كذا أو حكم الشريعة كذا لا يرى، لكنه إذا كان مضطرا مثل ما تكون الأحوال الله المستعان. هل يجوز لي وأنا موظف بديمان المحاسبة جهاز رقابي أن الإيش لازم المقترضين من البنوك الربوية بسداد ما عليهم من أقساط لصالح البنوك علما بأن البنوك ملكا للدولة؟ أولا بنوك الربوية لا يسهل لك أن تعمل فيه، وإذا كان تعمل فيه فلا شك أنك ملزم بأنك تأخذ منهم وتجبرهم إلى آخره. على كل حال الله المستعان هذه المسائل. نعم، هل يشترط في دية الجنين أن ينفخ فيه الروح؟ نعم الظاهر يعني نفخ الروح فيه شرط، لكنه مع ذلك الاعتداء له حق، إذا اعتدى على امرأة أو اعتدت امرأة على امرأة فهذا له القضاء عند الحكام، لابد أن يكون قاضي يحكم بشيء. لكن هل يكون غرة عبدنا أو أما إذا نفخ فيه إذا لم ينفخ فيه الروح؟ قد يكون والله أعلم فيه لا يكون فيه عبد ولا أما إذا كان في خلال شهر أو شهرين، لكنه إذا نفخ فيه الروح ففيه الروح ففيه ذاك قطعا. انظروا إن شاء الله. اللهم إنا ماذا يقصد الإمام الترمذي بقوله عامة أهل العلم؟ إذا قال عامة أهل العلم معناه أنه لم يجد والله أعلم مخالفا لهم، قد يعدونه أنه على حسب علمه كأنه لم يجد خلافا في مثل هذه، وإلا في كثير من الماضي يقول وبه يقول بعض أهل العلم، ما هو كذا؟ فإذا قال عامة أهل العلم فمقصوده لم يجد أو لم يسمع خلافا في المسألة. لا ما يعمل الإجماع، لأنه هو لا يستوعب جميع الناس، لكنه على حسب علمه والله أعلم. وفي بعض الأحيان ينقل الإجماع واتفق أهل العلم أو أجمع أهل العلم، فإذا كان الإجماع نقل فهذا هو الذي يرى فيه. أما هذا عامة أهل العلم الظاهر ليس نقلا للإجماع إلا أنه على حسب ما علم. هل ورد في الرد على السلام قوله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته؟ أما مغفرته فهذا زيادة من عبد الله بن عمر بن الخطاب ثابت عنه، أما طيب صلواته هذا منك أنت. زيد ما شئت. امرأة توفيت وتركت ابنتين أو اثنين، تركت واحدة إيش؟ تركت ابنتين اثنين أبناء أخ شقيق، إيش معنى أبناء أخ شقيق؟ أبناء أخ شقيق إخوة من الأب، لمن يكون الثلث الباقي؟ أو إن كانك أنت قسمت أنه باقي ثلث، فين باقي ثلث؟ البنتين تركت البنتين، بنتين كم تكون لهما؟ النصف. نعم الثلثين. نعم لبنت واحدة ثلث البنتين، ولا بنت كتبت أنت؟ أبناء أخ شقيق هؤلاء حواشي ليس لهم شيء، إخوة من الأب يكون لهم عصبة، هم يأخذون إجال الأخ. نعم لا هم يكونون عصبة في الحقيقة. أين الثلث؟ بقي شيء، ثلثان بقي الثلث يأخذه الإخوة من الأب يقسمون أو نعم. هل يجوز للقادم من السفر أن يصلي الوقت الذي أخره إلى الوقت الآخر قهرا؟ إيش معنى كالظهر ما وقت العصر وهو قد وصل البلد قبل العصر، فهل له أن يقصر لا، إذا كان كأنك تقول هو كان في سفر قصر لكنه وصل إلى بيته وقد فات عنه الظهر، فلا بد أن يصلي تامة، لما يصلي في البيت لا بد أن يصلي تامة.